قلبي رح قلك كلمة كل يوم بتكبر جواتي جودك حدي أكبر نعمي كل عام وانت بحياتي من قلبي رح قلك كلمة كل يوم بتكبر جواتي جودك حدي أكبر نعمي كل عام وانت بحياتي كل سنة رح افرش لك دربك بالورد واكتر احبك يا ملاكي اسلم لي قلبك يا سر الضحك وبسماتي كل سنة رح افرش لك دربك بالورد واكتر احبك يا ملاكي اسلم لي قلبك يا سر الضحك وبسماتي يا دعاء القلب بيتمنى كل لحظة بقربك تهنى دقة قلبي عم تستنى تكوني بقربي كل لحظات يا دعاء القلب بيتمنى كل لحظة بقربك تهنى دقة قلبي عم تستنى تكوني بقربي كل لحظات